بسم الله الرحمن الرحيم. أسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في نار. أما بعد، أيتمتنا الحضور الكريم، أرسلون اسم رحمة غمسو والمقارنة يعدن يميمن نضرب ربي تبارك وتعالى التقبل غمس مدني قال السبب إلى يوم مدنا ينفع تنسرس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ضرب ربي تبارك وتعالى كذلك والملي قال الخطوات يقيد الأقدام لما كان دمباركي. ضرب ربي تبارك وتعالى تيسي قبل لا غير زقر بكل شيء، الإخلاص الصدق تخكريقة أول ولكريقة الفعل إن نسكر غمس بجودرنا. وكان سلمونا سبايد أرن دعو يوسلي تسليت سيدي ستينيكا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم رسي الدعو نيني ياسن بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. يريغ باش هادون السيكو توالا شكو لقت الدروس نيري انساول في نوط النقاط امس القضيه الابتهال القضيه الزواج. تاني كلو كي سنتي زوار الزواج يقا يتغوصل لي في خلق ربي تبارك وتعالى الكون كلوت، الكون كلوت يخلق ربي تبارك وتعالى في الثنائيه الازدواجيه، يعني قريك التغوصة ومسي قل دوني تربي تبارك وتعالى سلقي السين. ومن كل شيء خلقنا زوجين أفلا تذكرون، قريك التغوصة لنقي السين أرض اللي سنخدم عني مخشيمي مخشين سين سلوك يقول لن سين سلوك ولا رغضو. لذلك الدنيا تكلت يخلق تربي تبارك وتعالى في التنائيات يغورت اللي التنائيات ويمكن عاد زيز دوني سلو قدام ولا يمكن عاد تستمر ولا يمكن قيسيلي، يعني قيسيلي غالي قيس اسمه قول يتفرد لما انت سبحانه وتعالى وحدانيا انت نايقن وحدوت ورتي شبايان ولا يلديسيان ولا يعاونتيان ولا يقربتينيان ولا نهائيا. فالله سبحانه وتعالى فرد صمد. ان ربي تبارك وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. القضية اللي غير خلق ربي تبارك وتعالى لكون كل الازدواجيات الزواج هذا اللي سنا يفرض في الله ربي تبارك وتعالى نغدي شرع ربي تبارك وتعالى الزواجات شرعا. علاش؟ عشكو كل ما في الله يفرض ربي تبارك وتعالى كل ما سغيومر هن يوافق الفطرة لاستنكا يخلق شص ربي تبارك وتعالى الخالق. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقي، شوف لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. يعني الدين القيم هن يوافق دمي يوافق الفطرة اللي في خلق ربي تبارك وتعالى لكون كلوت. بمعنى أنه أي ليس يمر ربي تبارك وتعالى الدين يوافق مين؟ يوافق الأصل الخلق البشر، يوافق الأصل الخلق لكون كلوت، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الزواج هذا غير سنة اللي غيقة يتغوصة اللي في خلق ربي تبارك وتعالى يسرس في الناس، يسرس في الناس لكون يشرع خطر ربي تبارك وتعالى يسكرقي الشرع الخليق. إن ربي تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود، يني سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فليتزوج، فليتزوج الأمر يد الأمر الفعل المضارع فلاستكشم لام الأمر يصير ماذا؟ يصير أمرا، فليتزوج. إذن القضية المرد يسلدي الذي يسل ديال الفيت باريس دوما ما تخصيصيا مستيقان يخصن السن كل ما يشرع ربي تبارك وتعالى للخلق يعني موافق للفطرة للأصل للخلقة اللي في خلق ربي تبارك وتعالى لكون كلوت. بلا نستفد غما سولش كان، بمعنى يغذي ربي ورنري شرعا اللي يشرع ربي تبارك وتعالى نغدونري أتنسكر ما غير ما نسكر نرى عن خربق ديني قلب مي السنة الكونية اللي في خلق ربي تبارك وتعالى الكون غيانا فانتفيت ودرت بنادم النوريرين شرعت انتفيت خربق تروي تربج. علاش ليخ تروي؟ علاش ليخ تخربق؟ علاش ليخ تربج؟ دي مسلمين كلهم في مشارق الأرض ومغاربها شغل سنيروي، علاش لي غيروي؟ بل الإنسانية كلهم علاش لي غيروي؟ يروي شكو غير اللي في خلق ربي تبارك وتعالى الخلق الخلائق وكنت زيدو كاني كيف بلاد مكران الطوموبيل انك ويا كانت زريت 120 كيلومتر ساعة تسيت سيركيت حتى 200 ما نسكر اشتي تكولي تشتي تسبيت ولا تيدو هو تيتلاغ الكونتور هاد الكونتور 200 اذا ناس تزيكيزا عقل ولا شتي ميد العقل. لذلك ربي تبارك وتعالى اللي غنى فطرة الله التي فطر الناس عليها، شوف فطر ما قال دي الفطرة غمس الأصل اللغوي العربية تيجن فطر الشيء بمعنى خلقه وابتدعه على غير مثال سابق أو سبق بخلقه. قال الله عز وجل فاطر السماوات والأرض إنه ارتز والحتانس لخلق السماوات والأرض. الشاهد إذن النقطة اللي زوار نقطة دستيجن إذن الزواجات اللي يسغي يوم ربي تبارك وتعالى أمس القرآن الكريم يا مخصص النبي صلى الله عليه وسلم أمس السنة النبوية. علاش اللي يخصص يوم؟ لأنه يوفق الفطرة الخلائق يوفق اللي في خلق ربي تبارك وتعالى مي الكون. لذلك كل من دفتنا كي ورده له يسكر غمسونش كان دين نغدي يسكر يسلم زيد هني ناغ النبي صلى الله عليه وسلم المر كان البنادم هنور جيجي وش كان كران كرات بيد القصة السم تقوله وش كان يعني كرات بيد ناس أقصى غمس العبادة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم غمس ندرتي جميز إني أنا جسنا إن أنا ما نغا قلت تيمد نغصة إن أنا كوا كيما غادي نقدر النبي صلى الله عليه وسلم أني نغالي سكر النبي صلى الله عليه وسلم زوجي يدرس كأنهم تقالوها إن أنا غادي سكر النبي صلى الله عليه وسلم يدرس علاش اللي غيدرس شو كنيوري مكنا ندرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له أنه ما تقدم من ذنبه وما تأخر التيمد نغصة إذا استيادي اختت قد السنة النبي صلى الله عليه وسلم إنك على كني يسن الزاري النبي أقول الزرتين بمبرزة الزور إبليس هاتي أنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي غنى خصي تبعيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني خصي تبعام خصي تشوكم هاتي اللي غنى مرسون شكان ما ساغينا ما أمرتكم به أيوة زيد فأتوا منهم استطعتم إلا سوى النقص كرات سكر ميسا إنا مرزدار أرد اللي رد تسيد كي إنا مرزدار إنا مرزدار سولاك تكلف ربي تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها أما من إنسان باش أني اللي في عن النبي صلى الله عليه وسلم إنا كني ورزدار النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة أنه نرتتقي الشهيد غمس الجماعة تتولد ننا النبي صلى الله عليه وسلم اللي خصف النغوين الجماعة أن العلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم الدرس أشكو يغفر أصر بما تقدم بديه وما تأخر إني أنا قيس أنك أرد زال أغضية كله تورا قوانا إني أنا أظنين كي أرد تظلم غين إيد وزال كله تنورا شتاب إنه يسكر أنك ورد تهلق ما أنا فلا أتزوج النساء اللي غديوين النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار يخطب في الأصحاب فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله إن سنادي كان ميد كان غي همدنا وريني أنك عرض زلا أرجونا يعني ضيض أرتي زوم أشتا أرتي هلغ والنوريرين تغرستا أنورجيجي والنوريرين تغرستا هنورمي ورقيقي غصاد يعني سيميد ورين الاتهال سيميد يعني إذن نايز دونش كان يسيق القربة ربي تبارك وتعالى زود الرهبانة يرومين إذا كنت غيف الاتهال وريتهل زعماتي ونش كان يقاسمي يقاس جميل غدر ربي تبارك وتعالى انت الغلطة يقال الخيرنا النبي صلى الله عليه وسلم يموت وردي فرغ دوني توالو كلام ما ديفل يريد لي والو فرانك وردي ديفل وردي في تيجي وردي في العمارات وردي في الذي مسحن والو حتى غير اللي وكان اللي درسنا الخيبر الناس نقبل يمت ما الانبياء لا يورثون ما تركناه صدقة حتى ان ادنفل اني خصي قمي اي صدقة تفرق الورثة كلام وكان اللي درس خيبر اللي قيسي شتا اسقواس انت ما زيسكر اي صدقت شاهد كلام ما ديفن النبي صلى الله عليه وسلم وريني ولكن يفل تزط مغارين الديفن تزط مغارين يفل تندي لما تا عند دوني تقول ريسي فيني تقول ما سيتبان ما انتني غمسون شكان القضية اللي ديالي زرسي لا يواتي قبارة مقر وكانت رنزر الشغل نتماني كي قال ان الناس هو ان يفل انت غرستا هنورمي هنور جي سولي غينا الحروب بعز ليغ لذلك بلاد مغدور بي في الاتهام في القضية يا إنك إذا زعم القربة أوه رتلي إن ربي تبارك وتعالى ورهبانية يبتدعوها فدين في رومين نصارى ورهبانية يبتدعوها ما كتبناها عليهم أرت فلس نفرد ولا نشرع سن ما كتبناها عليهم ولا قلتني ما قسر أنا قسر من ربي إلا ابتغاء رضوان الله ولكن فما رعوها حق رعايتها علاش اللي خطر عن حق الرعاية اشكورتي قدد الفطرة سمعنا اش غدو اشكور شغلنا وري قدد الفطرة الفطرة الخلايق تلاقي الغريزة الغريزات لابد هذا السكر تكرا الباب ماني غتفو الباب اللي يزي سكر ربي تبارك وتعالى هو الاتهال كنا تلد نرس النقطة دي من بعد ويسمد لي ورينا يتهل وانا يبسل كذلك حتى انت ما يسكر يفوغ يمي يفوغ الصراط عن نوري الزيجز ونوري الزيجز في الفطرة غيانا فربي تبارك وتعالى كل ما يقال المجتمع كل ما يقال البنادم كل ما يقال البشر نوريرين ايتين هي القضية يا ارتكة ربي تبارك وتعالى استواعين الأمراض إن النبي صلى الله عليه وسلم إن يا معشر المهاجرين خمس سمست إذا ابتليتم بهن يقنصصني بلا ربي تبارك وتعالى وأعوذ بالله أن تدركوهن غوين بعد يدعى النبي صلى الله عليه وسلم أدور لك من دمارين نكلاتي نزرت أنا الزيجيز اللي اختنني تلي زوار نجيسن أش كنت تغير الغرض إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهرت الفاحشة في قوم أش كنت تلي الفاحشة غدت يختبين تكتفر غواضي يعني صفي 18 أرتجين المركمي يلا مركان سد نقر الشباب الاتهام الزواج ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها يعني غانورا سيد قا كانت غوصنا حضا اللي حضون ميدن يساستي سبين سكرنا سميد المواقع على الانترنت سكرنا سميد التلفزيونات سكرنا سميد المجلات سكرنا سميد الجرائد إما سلع اللاري نغد الدو كانت غوصة زود عربي دول زود ستار أكاديمي ستوديو دوزيم أكناري اللي كله غينا انت كله ما كله غينا لا ماشي ميد يسا يسا يسا تحوش نغد كده الأخير اللي سنان ميد هذي سنان نغد مسابقة ملكة الجمال نغد عروض الأزياء نغد غينا كله ما كله غينا تدي يوتيد تفرغ وضو سول ما يقال غينا يقال لي يا فيطان غيكا حتى يعلنوا حتى يعلنوا بها ما لا يجري غوي إلا تفشت فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا أنا رد فلسن زوج سكران طموضان دي كران طواعين للجور زرين للجدودس ولا حتى إدبابات نهائيا رد نتخ سكران وصلاب لمي لمرو في الدواء ولو فنس يمحل إذن دا نغمي سين غوني ما سنسمع كل يرد في النص ربي تبارك وتعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم غمس السنة واني في الاتهام إنك زعما يسيا يسيا النوع وجميل يجي النوع التقرب ربي تبارك وتعالى نغد ونتي فلن سمي صغير لي سنة يعني بنادم يفوق يوسيك لي ستينين الاتهام هذا ما يجانا الهدف الزواج قودن المقاصد قودن ولكن كانت تختصر في كراد واللي زوار إيجا يعني المقصد إيجا عجيب جدا يعني العدد مدنو ورسستنا للعقل من يختنفع غير اللي غير ربي تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أيوة زيد يكونوا يلا أطلبا يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إذن والنيرنا إذن الاتهام هذا السبب مي تيقى السبب مي والغناء مشاعر رزق رزق إلا ديك يغني شوف يغنيهم الله ما رزق بلاد مريم ممكن أي عيش غيك قدوني تغوري تفرزق بلاد مي غيكمل رزق انت يسرسولي على النفوس تمينا غيكمل رزق الله عمر يكمل باش أنا في الضغطة دستسسقتيا هل عمر إما قردمي يقدد مي يقدد رزق يغاكنا بلاد مي كمل رزق معناه شنو معناه يموت إذا لك رد تفيتي قديم لأن تلا درس العقيدة صحان أراك التيني أو فلان يكمل رزق غي وراك التيني يكمل رزق يفس يغد عند طلب يدا أراك تينا وسدي فلان أتي يدا يكمل رزق زيد غي إما رزق ستي لا زول نقد فلان نفرق الكيديس انت يدان كيدير ايوا يكمل مي يكمل رزق غي ارمد زاد غي اش هو يكمل رزق إما رزقتي لا نشوف كلام من يضني شاهد رزق انت لا ولكن الزواج ايجا تغوصا اللي غني ترجو بنادم الغناء يغنيهم الله من فضله السنة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم تكذا على القضية ما ساغينا النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم إن كرد ميدن هني قال حق في ربي تبارك وتعالى نعاون، ثلاثة حق على الله عونه، ما التغوي؟ المجاهد في سبيل الله، سلمت المجاهد في سبيل الله، والسين والسين المكاتب يريد الأداء طاقه سيد رسول لي، ولكن لما ينغر رصص غصة وهو بنادم من يسين الدين إلي هو غيون ستفرو، أما يغدو ربوري إلي هو غيون ستفرو أنا تتلفر بتبارك وتعالى ما يقان الدين المملوك يريد الأداء ما تيقان اسمك اسمك إغيس غا إخفنس دار سيديس غادي زري لي غلاني اسمك عريت مكيتيب سيديس الناس هذاك فغا أي اللي أتيك لي اللي فلات فيد أيوة بالك حتى كادك غا هادك غا حر وقيو وكان غواد لو كنا دي السورة غواد رتي التعاون ربي تبارك وتعالى كذلك ويتسكرات غواد في نجمع الناكح يريد العفاف وانا يتهل إراميت إلى العفاف إلى الإحصاء لذلك بلاد ما غيتهل أن رتي التعاون ربي تبارك وتعالى مس الرزق دلالة القرآن دلالة مي السنة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ما في ديوان كده جمعتها شكون العدد من الشباب يختي سقسات ناس معني غير تهلت علي سكيني ناك يخصها يسكر الطيارة يخصها يسكر القصر يخصها يسكر هذا سولي غاد ما سي سيكيلا واهلي ماني غني ماني غني سوال وما نقول زاد لكم تكيون شكا ما نقول ديت لكم هاني خصها نسل بانه الاتهال سبب الرزق اي سبب الغنى اي سبب الغنى وكان غير نسولس العقل هاتيني ولد القران ولد السنه نسولس العقل تنتا العقل يعني الرزق يعني الرزق إلي نسي الرزق ما يقودن ها الله يرحم والديك عق يغدو ربي الا ما ينانيا رتي خصو بالرشيد سي الرزق وتينيا هارقا زاتا مغاتك رقيتيني وراس ربي تبارك وتعالى الرزق نص سمو الرزق نص نشين طعام الواحد ما سينا النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد ايوا يكفيني اثنين اي اللي راه تشتكي وحدك هذا الشنسين مي داير راه الشنسين راه تشين راه تشين كراد اذا يغدو ربي طعام الواحد يكفيني اثنين تسمون مدسين لا رزاق هات هي نكره تشيم يبقى ديال نضني هو اللي يبقى انت انا قال الغنى يوسف ما تيني نغدو لذلك ارنت فيت يفقرنا لجدود نغد الوالدين نغد لي غزورني غصلي غيتاهل يتفتا قرتيل ديال البراد سي اللي كيسال يساغي ديال ما ميدان ان غص صغي كان نيت غي ديلين بخشا غي ديلين اصلي دا لو ردفع الذي مسحا ولو عادي غير زرر ماني غني الدوار هنا يا يتما لاتهالي قال سبب الغنى يغدو ربي تريد تكتا سامح مية في اللفظ هاد اللي راه تستغمر غاشكون تشقى شويه تشده شويه يغتري تكت الف وقيونك هاني فارتك الف ما يسكر ماذا هو يسكر الف هاني روي هاي تبش الناس يكش ما يكش مغلا هاتي يوفاني بتي بحيرت ما غير تعيش واني ما لازي يسكر سكون لي زلزو تي بحيرت ما غير تعيش عامل غد عامين ما لازي يسكر انت انا ستي زلزو غن الساعي بلا يسوف هاتي غي كان نيقا وانا وريتها لنسامح مي غماس غي كان زون نيق ما ماشي وريتها زعما خير خير ولكن وريري وخاصة بنادم يغدي ويربي إلا دار سميت تسكير يعني يمسك في نصر ربي تبارك وتعالى قضية اللي تيها دورسك دور ما سوغ يوز إذن ماشي دور نطول أدور نسقر والنيرة الغنى إيرا يسكر لباس إيرا يسكر الفلوس إيرا يسكر العمارات إيرا يسكر المشاريع يتهيل هذا اللي زوار سر كل ما سنتزاد تيم غالي كل ما سيتزاد الرزق هنا ربي تبارك وتعالى ايوا ايا الوسي محاسن الشي منسي خلي يخسر واسنس كتسحب ياك وانا رجع في الله غولي مزيد غولي تريتو ولا نشغل واخا نخسر الرير انا نشي منسي ان شاء الله شاهد إخسان سلقا ديال بنادم بنادم يغديو ربي يقوت هان الغنى لي تيلي يغديو ربي يدرس هان حتى الغنى لي تيدرس غنى فغنى النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود تاع لي تارون الولود الودود، فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. ينين بي صلى الله عليه وسلم توالدو تكاثروا إيغوتاد علاش غير لي سنا لما بدا لي سنا قبل يقول ما سديت زاد بنادم هل ريت زاد مي غادي تزاد الارزاق هذا كوري نو غير كيزكينا يتصرف نفتا الزنين هذا اللي الله يخدمي انا وين ساكن كي قال كي الميزه بكتيد الميزه بيز انت ديتا وين امان اه الزول ميزه بدي تا وين امان اوه وين الميزه بدي فمان غيلا انا ويقن وانا ديت كان ومان لي ميزه بيسات لي كيسمون فورنيس لذلك ارغز اختي كمي هل لي ميزه بكيكا ارغز في الرزق ميد لي دارتينا اختي كمي اه قد كنا غير كيزا اشكو انا غير يقلب كراين يتروان كان الناس والله عامله دي سوري كين كي اثر يا العداله اللي نجمعتها اكسليت ولكني غنتني تخرت قنت انت اللي سنتيني ما سنتي تشيض ما سنتي تشيض ورزق نسائل يسير ربي تبارك وتعالى رتيش رتيش وكان غير راوند غتلقي السلقة ديال الرزق الواسي اختاد عبد الباسيسم راني نزيد في القضية ماشي مشكل كرا الفقيه غمست يعني غمست فوق علي زلمة في المدرس نمست يكاتين داس يوم حضارس يمقور المهم يصيفت سيت مزقيدة ما صلاح ولا نسنيت راه كنا ندرس الوقت ما عندنا حكان شويه ديك هذا الاخرين لا طر مسكين ما يسكتش مسكيده الصيمانه ولا ما سنيوينا فرك يغرو. المهم الطالب وريسواتي كان 15 يوم غرومي كاس كان ربع ايام ولا خمس ايام مش كاس كان المهم يكرفس اليكم وصل ثلاثه وصلت السمي للسوق يخمي ما لي غرمينا هذا الجوز غزيك دوخ السوق وريليح ما يتنيني الله هاد السوداتاي نسوتاي نشدي مي كي كنبدل التيرم هنا نريد المهم يقوز ده اللي غدي لك ما الاحوال المدرسين خصنا انا قوس فقي عاد يجي الزوره. المهم السيد اللي كشم دار فقي سيد ما كاين سبب بخير فقي يعما غاكودان رشي اسمه قول مسكين قال بصيره الناس ما يدري لا باس بخير لا باس بخير ما يتكيت الناس فوق المزينه ريغ السوق ان شاء الله الناس زرتي لواحد تي لواحد نطلبها الناس زرتها الناس علاش هو سنتغوانا يكسودا ايسكر غيك الضيكة لا سيفا سيفا قطرب سيفا قنفقي إنا سو ديسكا وخلص فوغد ما تلغي تيرمت ما تلغي يواتاي ما تلغي كذا كذا كذا إلى آخره المهم إنا سو ديانا مزوشيا مزوشيا أنا نتك خطلتا على الأقل كي يسبع نسوي لك سواتين غد إلى آخره يسمون ديس فقيه اللي وضميش فقير كان 80 عام يطف غوان 40 عام نخت كذا 40 يسمون دي سيو ضمش اثرت لان اللي حتي نخت سكان الناس نكر تيم زيد غير غير غير غير توريت هاد الزريت هاد الزريت اللي واحد نطلب هذيك هذاك على اخره يزغاد راه يدنيت هناك هو اللي يوصي يدو كان سما سوفوس اما سيفسنس ورنيسي يجسزلا دا اللي غلي لك ميمي وضوا يشور اللي غا يسيدو كان لا توري مقير كرا غير حال دان يكشمت مسجد مقير المقد مقير اللي مقد مطلب انا ساتي يكان غير فلان يوي الطاجين ديال الحكوك اللي كانوا مقورن سنات الباكيات واتاي دا هو مش من القرب السكوار طرب ما يسي دار نقيسي سيكيل اتاي السوق ولكن ماني غاسلني لانتا ثلاثين فلتين غدار ساختي نفل ماشي اللي قدام لذلك كنا غير اختو شكي غير القصه هذه كي اختاري هذه ديال سوسي الفايته اللي كنا هذا الرزق قالوا كان كيس انا كيس نتزل دار هذا الرزق هذا الرزق غادي تيوري لك اختي نفل لذلك ربي تبارك وتعالى مساغينا انا فامشوا في مناكبها فامشوا على الزيكيزات على الزيكيزات يجي وكال ولكن كنيسان الزيكيز دار هذا الرزق كنيسان تزال اه وتعزلا تعزلا ذي الضرب بيدو زلن سورا غدي تا وليني هاني اللي يكون ربي تبارك وتعالى كار طمس خلوثي ثماني شاهد إذن تغوصان يكون يزون غمس الاتهالات مي الغنى ونيرا الغنى يتهن والسين اللي غنى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. علاش؟ نامو تيتريد فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. سرباني غني سرسن بيصل صلى الله عليه وسلم بلاد من نيران دي ترالنس دا يحسن الفرجنس ما سيخصت تيسكري خصت هيتيه فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. علاش؟ أشكون تتسجن أغار تشكان النص المشاكل نص المشاكل اللي تشكل غينا النص اظنين اللي تشكل غيلس غنا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما راه يضمن يمينس يضمن ينقري دار نص ما غنجند شكون تا غينا غادي تفوق كلشي المقادير غينا غادي تكال يمين بنادم اش خويا يمين يمكنك كيال يمكنك كيلوح رديتك شم دار بيدن ارقيك سوق نور السنما ما تحضيض وين الدوكان تساولت تمينا غادي تساولت اغاري ما راه كاين غير ميدنا مس نكرم منين كذا نغددنا نغور كراهم خلاو كذا السلام عليكم ولي النيه لسان الفتى نصف ونصف فؤاد فلم تبقى الا صوره اللحم والدم يغند حيتول ديس من يبقى يخسن في يدي دم كان يبقى شاهد الشاهد غمس نغي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يزرت النفوس سمي فتمضنت يتمضنت باهرة باهرة يعني يشدان تمضنت المستيقان تمضنت النظار دمدي التاوي عشكون النظار يمكن كي يلوح ما سوق ضي النظار هذا اسمه قلت الإفاخ نتربي تبارك وتعالى باش نشوف المعلومات العقلن اذا نشوف المعلومات يولون وكل معلومه ان الشمس يولنك انا رقيك تختار رقيك سكريا انا رقيك سكريا الاثار يغزل كانت غوصا يخشن زي كانت غوصا يخشن يزعما زوج يغزل كانت غوصا يفولكين يمكن يغزل كان انا يضرنخ كلام ماني زريت المشهد الموت زريت المشهد الاكسيده ضرب ربي تبارك وتعالى السلام تنضر ار انت في جبل بدو كان يزرغاني يسكرني زوني اختي توت معنى هو دور السكر هات يعني الفيلم هاك اللي تفرج منو على الكدو هاي تفرج على الفيلم تفتي ناري لا يا حلو ولا قوه الا بالله ما يجراني غوت كذا والو الخور خو هذا كناري والو واضح. لذلك البصر يؤثر في البشر البصر يؤثر في ماذا؟ يؤثر في البشر. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر أي لا أغنى النبي صلى الله عليه وسلم إنك غزر بنادم كرا أما صن بالريان وكان فهمت يمزير ما كلاش غيك لي ستيني ما كلاش دلك ونشرت نقرأ من أوله إلى آخره إنك غزر بنادم كرا أما صن بالريان يشكي داري الدرس يعني درس مغرس هن اللي نزر أما صن بالرنة إلا وكان درس مسوغلس. إذا رأى أحدكم شيئا فليأتي أهله علاش باش تمحوت تقاتل ليك يسكر النظر ما سولك أدمي أتي تبحر شكون تعال كل ما سرين أي اللي سرين انتهي غينيات النهاية كل يطف غينيات وليت شسنا تغطي كرات نغطي كوس ولكن يميد نخلان غينا انت ربي تبارك وتعالى يسكر هيات الغريزة البلاء يقتل أما الخليق باش يسن ما تغوان يسليق المتقي العابد يكسيد ربي تبارك وتعالى تترقب دمي دول تغوان اللي ما عنده غراض ما عنده سوق ما عنده كذا اللي تزل دارت الشهوات دارت المصير غنى فغنى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. علاش؟ لأنه يغدو ربي البصرنا ورتكف بناد مراسي الجم هن مخشى إليكم إليكم ويسين غانا فمي أفي الزوار البصر في الفرج فإنه أغض للبصر عادنا وأحسن للفرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم غير أريد بدنيا تغوصا ظني وخستي بدراما سين على الأحاديث ظني وهو السامع انت يخصن سنئي بزقان دول انتنا يقال لمن فدل العلم لي تيرين غما سول بنادم لي شوم سن عقول سن عقول ميد اين يقدر يكيني مزيان ورديكي ال هنوريني وريني نهائيا. لذلك حتى السمع يؤثر، لذلك غسفلت يغسفلت يكرا يكرا يكرا دغيد حتى تقني مزيانك. علاش ما يوين يفسنك هذا قني مزيان مردي سكي كوري لا كان تاثير يغسفلت يكرا وري عدلن كراو مقرد يعدلن هذا مي راه شتي مزيانك ها رمضان بحال يزري مي دارسي كين الفوق الفوق عاد الطلبه لا قراني التجويد ديني دارس الصوت اللي دارسني كذا ما يسجل واش كما كل يسجل ما سونش كان على سجل تاثير تاثير كي يسجل. لذلك غسفلت كذا غسفلت كراو ولي كراو مقرد يعدلن كذا لا قراني غسفلت على كراني انا راه كيسع نقور ولي ما مشكل الفرقه الى نقرات. ثانيا العدد ميد لي توفتنين المغنين توفتنس يدبي موريك كذا الى اخره ما ما ما ما نقيس ما نقيس ما نقيسني انت في طلب بعض قيسنا غير سمح ربي تبارك وتعالى هو الذي سنا وجم الزوج الشكمة ورقيس ما تزرات ولاني فاس ربي مين فاس ربي ام قرد ام قرد انا السن ميد ام قرد انا كولي سكن خدمتنا كولو تم قرد سكر. لذلك حتى الاصوات هان حتى الاصوات الدرس اليمي الدرس التاثير غير مسؤول غانا فاغينا النبي صلى الله عليه وسلم وياكم تسفلاد ميموري قلنا الموسق قلنا قر قر قر قر قرنا علاش اشوي غي دابنا البردي غي ميان وشكان يسوت والنس علي تجمع يسوي يسفل ديال القران علاش اشوي هو اللي قال القران ابليس هو اللي قال القران ربي تبارك وتعالى القران ابليس القران ربي تبارك وتعالى ولا يمكن يدمون غيول ولا يمكن عارف إما دي حاضر غوا نخدمي أورتنيوسيا اللي باب أورتنيوسيا اللي مكان اللي ستينين كان زودا تم غير التكنا هناك يقولوا دي جزني تانوال هنرجو سيسنا تمغارين وضع الكلام شاهد بس بس اللي باب ما تيجان إن العلماء مسلما قرآن الرحمن وقرآن الشيطان لا يجتمعان في قلب واحد وجد القران ابليس القران ولي المنمي المنى مسيول مسيول الشاهد غمس نغي ان من مقاصد الزواج ما تيقال الاحصان علاش ما يقال سبب الاحصان الاحصان اردت الريف الانسان سوى يسنتا رزت رسمي سلخير غمس يقين دونيت ولا غني خرت غمس يقين دونيت يسفل قامل لي ما ظهرت الفاحشه في قوم حتى يعلنوا حتى يعلنوا بها إلا تفشت فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وكذلك المجتمع حفظ الأنساب وحفظ النسل هاتي هي المقصد مقول غمس المقاصد الشرع الإسلامي فلان إيو إسن فلان إسن فلان إسن فلان صورة مثلا يغدور بين زيجز هذه غير لكم غير لكم الأوروبيين غير الزان مسكيني الناس كيسن بوصل الله أعلم ما تغوان 51% الولادات في 2006 و 2005 اما في فرنسا 51% الولادات كل شيء خارج اطار العلاقه الزوجيه اللي منتني الكني بين قوسين والحرام لا يعرف ابوه وكان غاده طار غمس السلوك لبلادنا بلادنا اني غريت في بصرت انت فيت أرن تفيت كيس كران السلوكات هور لين غمس البلاد مضنين لين يلساوي يختي نكتو فيتي قدروا شان قيس تفيت مسكين مركب نقص هارتي الصحاب العمر سكولوت ورجد نتانا نتي النفل ورجد نتانا نتيتو ضرب المتبارة الاسلام سوى نغوي عدي دروسن القضية ده نغوري دروسن من الوالدين يغورلين يغدوري اللي يعني يس نغدوري اللي يغدي وربي بلاد ما إسكاسكا يموت يموت أسكابواز إلا بوزي ناس اللعب ولكن تموتي الناس نغدي موت بوز يكسلت هي مصي تنشئة اللي دي قولي إيساتي قسوية ها ويمكن استيدي يستحيل نجم معي سلمانتيني يستحيل أسلين تفيت قدا إخكات رزمي الناس إلا مثلا طلاق نقرب بوز دي الناس هن لقت اللي دي كرنتا هن راي تقى إنسان سوي يمكن لسنا غدي وربي توفيتي انك كي قابل ادمي عد النقاد داني الرجل انت كذا الى اخيري انا قستفيت مسكين كرن مرتفتني كيش كانت غوسي مين زدو كان طوبي لخسك القصيده طوبيلي خصك الكسيده انا ماشي السيده في تجروس كرماني يا وريتني ديك كينا صافي غاسه سبتا سكر هذا كله انا رديت سكر كله انا رديت انترنت كله انا الكلي الاخر ولكن الديفو هاني لا غير كان بنادم اما غدي ورباد لي ورا تفك بواس ورا كيسين هاتي الزلطة لينا هنا لذلك القضية الزواج غنى فاسفة ربي تبارك وتعالى يات لهنا بهرم قورن يستغسر بالميثاق الغليظ واخذنا منكم ميثاقا ميثاقا غليظا يسخسي زر ربي تبارك وتعالى العدد لا يدخل القرآن الكريم القرآن الكريم الآيات كثيرة جدا سورة النساء سورة المائدة سورة الأحزاب سورة الطلاق العدد الصوري يقدر يسر ربي تبارك وتعالى العدد الأحكام مين العدد الأحكام الزواج العدد المسائل التنين يقولون قد ستمغارت أرغيني يشخني ويشني كذا إلى آخرين يملا ربي تبارك وتعالى القرآن الكريم من يكسر النسكار يارت النفوكو تصليت هنا ربي تبارك وتعالى أقيموا الصلاة فقط ورغينا هالركوع هالسجود هكذا ورقيت يفصل تصليتك لي كان عماد الدين ولكن يفصل غمس المسائل اللي تعلق نسمي تعلق نفس الزواج غمس مي مثل القرآن الكريم علاش اشكو تقاع يا الغوالية وعمود بهرام قرن الأمة تقاع وعمود بهرام قرن الفرد كذلك الفرد كذلك لذلك الشباب اللي ورثيته نكات نتوصو يا توصيت بهرام قرن ماشي كثيوات كاع ولكن تين سيدي النبي صلى الله عليه وسلم تكفي لغنى يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغضل البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء نضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير نفعو سيدنا سنة نقول لي سفلد نوال تبعين مديوف بجوده ومنه وكرمه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا أهل البيت اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار نسأل الله عز وجل على حسين أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير اللهم ارزقهما الذرية الصالحة التي توحد الله عز وجل وتتبع المصطفى صلوات الله وسلام عليه اللهم اجعل بيتهم بيت خير وبركة ويمن وسعادة وبيت قرآن وسنة وبيت تدين بجودك ومنك يا أكرم الأكرمين رب العالمين اللهم رد بالمسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم وفقهم للعمل بكتابك وللأخذ بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل نساء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يكف عنهم الفتن ما ظهر منهم وما بطن اللهم كف عنهم الفتن ما ظهر منهم وما بطن اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع شتاتهم اللهم ادفع عنهم البأس بجودك ومنك يا أكرم الأكرمين رب العالمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا اللهم وفقه إليه وأعينه عليه وثبته عليه اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا اللهم اجعل كيده في نحره واجعل دماره في تدبيره واكفناه بما شئت وكيف شئت بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.